توبة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الصافات. وسورة الصافات ترتيبها في المصحف رقم 37 وآيتها 182 آية. يقول الله عز وجل: والصافات صفا. الصافات صفا هي الملائكة التي تصف في السماء كصفوف الخلق في الصلاة في الدنيا، تصلي لله تبارك وتعالى، هذا معنى. وقيل أن المراد الصفات التي تصف أجنحتها في الفضاء كالطيور واقفة، يعني حتى يأمرها الله عز وجل بما يريد من أوامر فتأتمر بأمر الله تبارك وتعالى. فالزاجرات زجرا، الزاجرات هي الملائكة التي تزجر السحاب، تقول: زجرت الإبل والغنم إذا أفزعتها بصوتك. فالملائكة تزجر السحاب تسوقه حيث أراد الله عز وجل. فالتاليات ذكرى هي الملائكة التي تتلو القرآن، هناك ملائكة كثيرة جدا تتلو القرآن، تتلو هذا الذكر. إن إلهكم لواحد، هذا هو القسم، القسم الذي مر. الصفات صفا، فزاد زجرا، فالتاليات ذكرى، إن إلهكم لواحد، هذا هو المقسم عليه. إن إلهكم لواحد، يقسم الله بهذه الأقسام على أنه واحد ليس له شريك سبحانه وتعالى. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، يعني الله تعالى هو مالك وخالق السماوات والأرض وما بينهما من مخلوقات. رب المشارق، المشارق مشارق الشمس، فالشمس كل يوم مشرق ومغرب بعدد أيام السنة، تطلع كل يوم من واحد منها وتغرب من واحد منها، رب المشارق والمغارب سبحانه وتعالى. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، يعني زينا السماء التي أقرب للدنيا، لأن السماوات سبع سماوات، السماء الدنيا دي أقرب سماء للدنيا، زيناها بزينة الكواكب، يعني جملنا السماء الدنيا لنظر العباد تنظر إليها وتستمتع بها بخلاف إتقان الصنع فيها، زيناها بزينة جميلة هي الكواكب، فإنها في أعين الناظرين لها كالجواهر المتلألئة، زينة جعلها الله تعالى في السماء. وحفظا من كل شيطان مارد، يعني جعلنا هذه الكواكب في السماء تحفظها من كل شيطان متمرد خارج عن الطاعة، يرمى بهذه الكواكب إذا أراد أن يسترق السمع من السماء. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. الملأ الأعلى اللي هو أهل السماء الدنيا فوقها، لا تقدر الشياطين أن يتسمعوا حديثهم لأنهم يرمون بالشهب، الشياطين بتأتي تسترق تتجسس على الملائكة ما تقول وبما أوحى الله تعالى إليها حتى تخبر الناس بذلك وتخدعهم وتأكل أموالهم، فلا يستطيعون ذلك في وجود هذه الكواكب والنجوم التي ترميهم وهي الشهب. ويقذفون من كل جانب دحورا، أي يرمون من كل جانب من جوانب السماء بالشهب إذا أرادوا الصعود لاستراق السماء، طردا لهم عما يقصدون إليه. ولهم عذاب واصب، لهم عذاب دائم لا ينقطع، وقيل الواصب المؤلم الشديد الموجع، هو في الآخرة غير العذاب الذي لهم في الدنيا من الرمي بالشهب. فالذي يسترق السمع من السماء ويتجسس يعذب في الدنيا برمي الشهب فيحرق، ثم في الآخرة في نار جهنم والعياذ بالله. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، يعني ممكن شيطان يخطف خطفة بإذن الله، طبعا هذا لا يقدر أن يفعلها إلا إذا رضى الله تعالى ذلك لحكمة عنده عز وجل، يخطف الواحد منهم خطفة مما يتفاوض فيه الملائكة ويدور بينهم مما سيكون في العالم قبل أن يعلمه أهل الأرض. فأتبعه شهاب ثاقب، يتبعه نجم مضيء فيحرقه وربما لا يحرقه، فيلقي لإخوانه الكهان ما خطفه. طبعا هذا كله لا يكون إلا بإرادة الله تبارك وتعالى الكونية التي جعل الله تعالى فيها الحكمة البالغة. قال عز وجل: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. يعني يا رسول الله اسأل الكفار المنكر البعث الذين أنكروا البعث، اسألهم أهم أشد خلقا وأقوى أجساما وأعظم أعضاء أم من خلقنا من السماوات والأرض والملائكة؟ أيهما أشد قوة وأعظم؟ لا شك السماوات والأرض والملائكة. إنا خلقناهم من طين لازب، خلقنا هؤلاء البشر من طين لزج، الطين اللازب الذي يلصق باليد، أي كيف يستبعدون المعاد وهم مخلوقون من هذا الخلق الضعيف، الطين ضعيف ولم ينكر البعث الذي هو أقوى منهم، وخلق خلقا أقوى منهم وأعظم وأكمل وأتم. بل عجبت ويسخرون، يعني يا محمد أنت تتعجب من قدرة الله عز وجل وكيف أن الله خلق الخلق ويبعثه، قدرة الله تتعجب أنت تعجب تعظيم لأمر الله عز وجل وقدرة الله تبارك وتعالى، وهم يسخرون، يسخرون منك بسبب تعجبك من خلق الله عز وجل، أو يسخرون منك يا محمد لما تقول من إثبات المعاد، ينكرونه ويسخرون منك. وإذا ذكروا لا يذكرون، إذا وعظوا بموعظة من مواعظ الله لا يتعظون بها ولا ينتفعون بما فيها. وإذا رأوا آية، إذا رأوا أي معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم يستسخرون، يعني يبالغون في السخرية، يعني يستدعون السخرية من غيرهم، يعني يحملون الناس ويدعون الناس للسخرية، وهم كذلك يسخرون من الآيات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، اتهم القرآن أنه سحر مبين واضح يعني، وقالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لابعثون، بيستبعدوا البعث، يقولون لما نموت وندخل القبر ونكون تراب وعظام في القبر نبعث ثاني، ده إنكار منهم للبعث والمعاد. أو آباؤنا الأولون، يعني نبعث وآباؤنا الذين ماتوا قبلنا كذلك، برضو استبعاد منهم وإنكار للبعث. رد الله عليهم وقال: قل نعم وأنتم داخرون، نعم تبعثون وأنتم صاغرون ذليلون، فإنما هي زجرة واحدة، يعني نفخة واحدة يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور للبعث، فيقوم كل الناس ويأتون إلى ربهم تبارك وتعالى. فإذا هم ينظرون، يعني يبصرون ما يفعل الله بهم من العذاب، لكان منكر العذاب ومنكر البعث يبعثه الله تعالى بنفخة واحدة، فيأتي إلى ربه عز وجل من أجل أن يرى هل بعث أم لا كما كان ينكر في الدنيا. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، يعني قالوا ذلك، تحسروا ودعوا على أنفسهم بالويل والهلاك، قالوا هذا يوم الدين نجازى فيه بأعمالنا من الكفر والتكذيب بالرسل. فأجابتهم الملائكة بقولهم: هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، هذا يوم الحكم والقضاء، لأنه يفصل فيه بين المحسن وبين المسيء. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. يعني احشروا الذين ظلموا أزواجهم، أزواجهم اللي هم إيه؟ يعني اجمعوا الذين كفروا بالله وظلموا أنفسهم بالكفر، اجمعوهم وأزواجهم، أزواجهم هو من أمر الله سبحانه للملائكة بأن يحشروا المشركين وأشباههم في الشرك، مش زوجاتهم، يعني أصلا ممكن تكون زوجاتهم مؤمنة، أزواجهم يعني أشباههم الذين شبههم في الكفر والشرك. والمشيعون لهم والمساعدون لهم في التكذيب للرسل. قال ضحاك أزواجهم قرناؤهم من الشياطين يحشر كل كافر مع شيطانه، كل كافر مع شيطانه الذي كان يدعوه إلى الكفر في الدنيا. احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، احشروهم واجمعوهم وأحضروا أصنامهم والشياطين التي كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. عرفوا هؤلاء المحشورين المجموعين طريق النار، سوقوهم إليها، نسأل الله العافية والله، سوقوهم إلى النار، وقفوهم إنهم مسؤولون، احبسوهم للحساب، ثم سوقوهم إلى النار بعد ذلك. ذل لهم وامتهان وعذاب. ما لكم لا تناصرون، ما لكم لا تناصرون، يقال لهم هذا يوم القيامة، يعني يقال ما بالكم لا ينصر بعضكم بعضا كما كنتم تنصرون بعضكم بعضا في الدنيا، أين هذا في الآخرة؟ لا جواب، بل هم اليوم مستسلمون لعجزهم عن الحيلة، عاجزون ليس عندهم أي حيلة، مستسلمون. قالوا إنكم، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، جاء بعضهم لبعض يسأل بعضهم بعضا، يقولون ماذا؟ قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، يعني كنتم توهموننا أن الدين والحق هو ما تضلوننا به. هذا خطاب بين التابعين والمتبوعين، العابدين والمعبودين من دون الله عز وجل، يقولون أنتم في الدنيا كنتم تقولون لنا هذا هو الطريق الصحيح الحق ولم يكن كذلك، وأتينا إلى ربنا يوم القيامة وقد تبين لنا وتحققنا أن ما كنا عليه ضلال وكفر. قالوا إنكم كنتم تأتون عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، ردوا عليهم وقالوا كنتم من الأصل على الكفر لم يضلكم. يتبرأ هؤلاء من هؤلاء، وما كان لنا عليكم من سلطان، لم يتسلط عليكم بقهر وغلبة حتى ندخلكم في الكفر. يتبرؤون من المسؤولية، يقول لا لا احنا لم يكن لنا اي دخل في كفركم، انتم اخترتم ذلك. المتبوعون يتبرؤون من التابعين، وقالهم بل كنتم قوما طاغين، يعني أنتم كنتم متجاوزون الحد في الكفر والضلال. عندما يتكلم التابعون مع التابعين يتبرأ هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، يقول لهم يعني وجب علينا وعليكم ولزمنا قول ربنا. إيه قول ربنا؟ اللي هو لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، نسأل الله فيه. فنذوق، يقول لهم نذوق ما وعدنا به، استسلام للعذاب بسبب كفرهم بالله تبارك وتعالى. فأغويناكم إنا كنا غاوين، يعني أضللناكم عن الهدى ودعوناكم إلى ما كنا فيه من الغي والكفر، إنا كنا غاوين ضالين، كنا ضالين وإنتم استجبتم لنا فأصبحتم مثلنا ضالين. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، يعني التابعون والمتبوعون اشتركوا في العذاب، ولم يغن بعضهم عن بعض شيئا كما كانوا مشتركين في الغواية في الدنيا، اشتركوا في العذاب في الآخرة. فإنهم في العذاب يومئذ في العذاب مشتركون، إنا كذلك نفعل بالمجرمين، هذا جزاؤنا للمجرم للكافر الذي كفر بالله ورسوله والكتب وكفر وعاد الإسلام وأهل الإسلام، هذا جزاؤه يوم القيامة. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، إنهم كانوا في الدنيا إذا قيل لهم لا إله إلا الله آمنوا أسلموا يستكبرون عن النطق بهذه الكلمة ويستكبرون عن اتباع الرسل، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يقول بعضهم لبعض احنا هنسيب آلهتنا تسب ونترك بيتها عشان واحد شاعر مجنون جاي يأمرنا وينهانا، يقصدون الرسول يعني، يتهمونه بالجنون والسحر. رد الله عليهم وقال بل جاء بالحق وصدق المرسلين. جاء بالحق بالقرآن اللي هو مشتمل على التوحيد والوعد والوعيد، وصدق المرسلين يعني هذا الرسول جاء بالحق وصدق المرسلين الذين جاءوا من قبله بالتوحيد والوعيد وإثبات الدار الآخرة، ولم يخالفهم ولا جاء بشيء لم يأتي به الرسل قبله، إنما هذا الرسول مؤكد ومصدق لمن قبله من الرسل. وقال كذلك عز وجل يؤكد أنهم في العذاب إنكم لذائق العذاب الأليم، يعني أنتم بكفركم هذا ستذوقوا العذاب الأليم في الدنيا والآخرة، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، لا تجزون إلا ما كنتم تعملون من الكفر والمعاصي إلا عباد الله المخلصين الذين أخلصوا لله في طاعته وتوحيده لا يذوقون العذاب يوم القيامة. نسأل الله تعالى من فضله. أولئك لهم رزق معلوم، الآيات تبين جزاء المخلصين لله تعالى في العبادة، لهم رزق معلوم، يعني هؤلاء المخلصون لهم رزق يرزقهم الله إياه معلوم في حسنه وطيبه وعدم انقطاعه في الجنة، وهو أن يعطوا منه بكرة وعشيا. هذا الرزق فواكه وهم مكرمون، الفواكه للثمار كلها من جميع أنواع الفواكه لأنها أطيب ما يأكلونه وألذ ما تشتهيه أنفسهم في الجنة، وهم مكرمون يعني لهم من الله عز وجل إكرام عظيم بإيه؟ برفع درجاتهم عنده وسماع كلامه عز وجل ولقائه في الجنة، هذا أعظم نعيم، على سرور، قال عز وجل في جنات النعيم على سرور متقابلين، لهم أسرة في الجنة يتكئون عليها، متقابلين يعني ينظر بعضهم إلى وجوه بعض، كل منهم مسرور بلقاء أخيه، لا ينظر بعضهم في قفا بعض إنما ينظر بعضهم في وجه بعض فرحين مسرورين. يطاف عليهم بكأس من معين، هذا الكأس من خمر يعني تجري كما تجري العيون على وجه الأرض، والمعين اللي هو الماء الجاري، ماء جاري صافي، خمر جميلة بيضاء لذة للشاربين. هذه العين وهذا الكأس يشربون من ماء أو خمر بيضاء لذة للشاربين أي لذيذ. قال الحسن خمر الجنة أشد بياضا من اللبن له لذة لذيذة، لا فيها غول أي لا تغتال عقولهم فتذهب بها، لا لا تسكر عقولهم ولا هم عنها ينزفون. نفى الله عز وجل عن خمر الجنة الآفات التي تلحق في الدنيا من خمرها أو خمرها عقله من الصداع والسكر، فإن الذي في الدنيا إذا شرب الخمر يخمر عقله السكر والصداع ويهذي ويغيب عقله، أما في الجنة فلا. قال عز وجل ولا هم ينزفون يعني هم لا يصيبهم لا صداع ولا ألم من هذه الخمر، وعندهم قاصرات الطرف عين، نعيم آخر من نعيم الجنة اللي هو نساء قصرت طرفهن على أزواجهن لا يردن غيرهم، نساء الجنة جميلات لا تنظر إلا إلى أزواجهن، قاصرات الطرف عين يعني كبار الأعين حسانها، نساء الجنة لها أعين تناسب جسمها جميلة كبيرة أجمل ما يكون من العيون، كأنهن بيض مكنون شباهن ببيض النعام تكنها النعامة بالريش من الريح والغبار، فلونه أبيض في صفرة وهو أحسن ألوان النساء، أجمل ألوان النساء في الجنة لأهل الجنة، كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. يعني جاء أهل الجنة بعضهم يسأل بعضا قالوا ماذا؟ قال قائل منهم إني كان لي قرين، يعني أنا كان لي صاحب في الدنيا كافر، كافر البعث، منكر للبعث، هذا الذي كان معي في الدنيا كافر وكان يعيشون معنا وينكرون البعث والمعاد، كان يقول أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون، كان ينكر البعث ويقول إذا متنا وكنا ترابا في القبر أإنا مجزيون بأعمالنا ومحاسبون بها بعد أن صرنا ترابا وعظاما. المؤمن بيسأل بيقول أنا فيك ناس قد كفار في الدنيا بتنكر البعث، هي فين؟ قال هل أنتم مطلعون، يعني قال المؤمن اطلعوا معي، اطلعوا معي إلى أهل النار لأريكم ذلك القرين ذلك الكافر. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، رآه في وسط الجنة في وسط الجحيم النار والعياذ بالله. قالت الله إن كدت لتردين، يعني قد كدت تهلكني بالإغواء تردني عن الإيمان لتوقعني في النار والكفر. قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، لولا أن الله تعالى رحمني وأنعم علي بالإيمان ووفقني للإسلام وهداني للحق وعصمني عن الضلال لكنت من المحضرين معك في النار. ثم عاد إلى مخاطبة جلسائه من أهل الجنة برضو كذلك، فقال ماذا؟ قال أفما نحن ميتين، يعني أنحن مخلدون منعمون؟ إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، يعني نحن لا نموت في الجنة، هي موت الأولى في الدنيا متناها وننعم في الجنة. وقوله هذا على طريق وسبيل الابتهاج والسرور بما أنعم الله عليهم من نعيم الجنة الذي لا ينقطع، وأنهم مخلدون لا يموتون بعد ذلك أبدا. لذلك قال وما نحن بمعذبين كما يعذب الكفار، إنما نحن منعمون في الجنة. لمثل هذا فليعمل، قال عز وجل إن هذا لهو الفوز العظيم في الجنة، يعني فوز عظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون، فإن هذه هي التجارة الرابحة، لا العمل للدنيا الزائلة، إنما التجارة الرابحة العمل الصالح والجنة. أذلك خير نزلا، أي أهذا خير كرامة وضيافة وأحسن وأفضل، أم شجرة الزقوم، هذا أفضل أم شجرة الزقوم؟ هي شجرة لها ثمر مر كريه يكره أهل النار على تناوله، فهم يتزقمونه وهو نزلهم وضيافتهم في النار والعياذ بالله. شجر الزقوم هذا ضيافتهم في النار وفي جهنم. هذا الزقوم قال الله عز وجل فيه إنا جعلناها فتنة للظالمين، يعني جعلنا هذه الشجرة فتنة حين افتتنوا بها وكذبوا بوجودها، فقالوا كيف تكون في النار شجرة ولا تحترق. أخبرناهم في الدنيا أن جهنم فيها شجرة الزقوم فسخروا وكذبوا وقالوا كيف يكون في النار شجر ينبت، فرأوه في النار وأكلوا منه والعياذ بالله. قال عز وجل إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، أي تخرج في قعر جهنم، وأغصانها ترفع إلى دركاتها، هي في أصل الجحيم أصلها وفروعها الخبيثة موجودة في دركات جهنم والعياذ بالله. طلعها كأنه رؤوس الشياطين، ثمرها وما تحمله كأنه من قبحه وشناعة منظره رؤوس الشياطين، فشبه المحسوس بالمتخيل وإن كان غير مرئي، يعني احنا ما رأينا رؤوس الشياطين للدلالة على أنه غاية في القبح، لأن كل الناس تستقبح وجوه الشياطين، فشبه الله تعالى طلع هذه الشجرة برؤوس الشياطين. قال عز وجل فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. هذا توعد من الله عز وجل أن الكفار يأكلون من هذه الشجرة الخبيثة في جهنم ويملؤون منها البطون. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. بعد الأكل من هذه الشجرة يخلط لهم طعامهم من تلك الشجرة بالماء الحار شوبا من حميم، ليكون أفظع لعذابهم وأشنع لحالهم. زقوم مع ماء حميم حار، نسأل الله العافية. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، مرجعهم بعد شرب الحميم وأكل الزقوم إلى الجحيم أيضا، إلى الجحيم، وذلك أنهم يوردون الحميم لشربه ثم يردون إلى جهنم، يذهب بهم اشرب ماء حميم ثم كل زقوم، نسأل الله تعالى يخلص هذا على هذا. لماذا كل هذا؟ قال عز وجل إنهم ألفوا آباءهم ضالين. وجدوا آباءهم على الكفر فاقتدوا بهم تقليدا وضلالة بلا حجة ولا برهان. وجدوا آباءهم على الكفر فاتبعوا على الكفر وتركوا البينات والهدى واتباع الرسل. ألفوا آباءهم ضالين، اقتدوا بهم في الكفر، هم على آثارهم يهرعون، يعني يتبعون آباءهم في الكفر في سرعة مذهلة، كأنهم يزعجون إلى اتباعهم إزعاجا، كأنهم يساقون إلى اتباع آبائهم في الكفر، لم يترووا، لم يتعقلوا، لم يتبعوا الرسل والقرآن. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، يعني ضل قبل هؤلاء، قبل قومك يا محمد، أكثر الأولين ضلوا وكفروا بالله عز وجل، فانظر كيف كان عقابهم. ولقد أرسلنا فيهم منذرين، أرسلنا فيهم رسل وأنذروهم العذاب، ولكن لم يستجيبوا لهم، فانظر يا محمد كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. عاقبة المنذرين الذين كذبوا أهلكناهم في الدنيا ونعذبهم في الآخرة في نار جهنم خالدين فيها، إلا من استجاب للرسل وآمن بالله عز وجل وأخلص عبادته لله تبارك وتعالى، هذا لينجو عند الله تعالى في الدنيا والآخرة، إلا عباد الله المخلصين. ثم تبدأ الآيات إن شاء الله في الدرس القادم في قصة نبي الله نوح. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.